بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال يقول الأخ: ما هو الأفضل الآن أؤدي صلاة الظهر، يعني آتي بها الآن في أول وقتها أو يعني أؤخرها؟ هذه بالنسبة لصلاة الظهر، يقول عليه الصلاة والسلام: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهنا اختلف العلماء في هذه المسألة. رسول عليه الصلاة والسلام جعل من خيرة الأعمال وأفضلها أن تؤدى الصلاة في أول وقتها، وأمر عليه الصلاة والسلام أن يبرد بالظهر، وقالوا كانت صلاة الجمعة يصلونها في أول الوقت لا يبردون بها، وإنما كانوا يخرجون يتفيئون الظل، يعني يخرجون وليس للبيوت كما جاء في الحديث ظل يستظل به، ومن هنا اختلفوا. لكن الأولى بالنسبة للظهر أن يبرد الإنسان بها، وليس المراد أن يأخرها تأخيرا كثيرا، لأن لو صلاها في الحر، أما الآن كما ترون فالحمد لله يعني فيه التكييف وغيره، ولكن لا نتكلم عن خصوصية، لأن الحر أيها الإخوة يضعف الخشوع وربما يذهبه. والقصد هنا من ألا تصلي ماذا صلاة الظهر في شدة الحر حتى لا يتأثر خشوعك، والمسلم مطالب بأن يخشع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يقول الأخ: ما حكم المسح على الجورب؟ الجورب أيها الإخوة هو نوع من الخفاف، لكن هل هو خف كبير أو هو يشبه الخف ولكنه أرق من بعض العلماء؟ لا يجوز المسح عليه، بل الأئمة الثلاثة لا يجوزون المسح عليه إلا أن ينتعل، يعني أن يكون من تحت فيه نعل. والحنابلة يقولون يجوز المسح عليه، وحجة الحنابلة كما سيأتي حديث عندنا في أبي داود وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الجورب والنعلين. قالوا: فلو لم يكن، فلو كان تنعيل الجورب شرطا لما ذكر، لأنه لو كان موجودا في الجورب فلا حاجة لأن يذكر. وهذه مسألة يعني تحتاج إلى تفصيل وكلام الفقهاء. هنا السؤال يقول: هل القبعات التي يلبسها الناس في فصل الشتاء تأخذ حكم العمامة؟ أولا هو يقول العلماء، أولا العمامة يختلف العلماء فيها، هل تحتاج أن تكون محنكة؟ أولا يشترط أن تكون ساترة لمحل الفرض، وأن تكون صفيقة بمعنى لا يرى منها، وأنك إذا مسحت تمسح عليها، فلا تأتي بطاقية مثلا والشعر يظهر هنا أو قبعة أو غير ذلك. فلو جئت بشيء يشبهها وغطى الرأس وحفظه وتوفرت فيه الشروط فلا يظهر لي مانع من ذلك. أما مجرد أن تضع شيئا على الرأس فلا، فالعمامة لا شروط. هنا السؤال يقول: في مسح العمامة ذكرتم الصفة الواردة في المسح، فهل يشترط إدخال العمامة على طهارة، وهل هي رخصة أو عزيمة؟ إذن أولا بالنسبة لهل هي يعني تدخل على طهارة أو لا، أكثر الفقهاء لا يرون ذلك وبعضهم يرى ذلك. هل هي رخصة أو عزيمة؟ هي كالخفين، الحقيقة أنها رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، لأن الله تعالى قال: وامسحوا برؤوسكم، فالأصل هو مسح الرأس، وهذه إنما هي رخصة ووضعت لأجل التخفيف والتيسير على الناس. يقول الأخ: كلمة فيه تسوية، يعني يكون فيها تصفية الصفوف، هل هي بالأقدام أو بالأصابع؟ يعني يريد الأخ يسأل كيف نظر، يعني أنت أن تقيم تلصق ماذا قدمك بقدم الآخر. هناك من يتجاوز الحد فلا مثلا يكتفي إلا أن يضع قدمه على قدمك، فتجد أن جاره يتضايق ويتألم، وربما يكون في رجل ألم. ليس هذا هو المطلوب، أن تضع قدمك على قدم جارك، أنت بذلك تشوش عليه وتظهر خشوعه، لكن القصد هنا أن تلصقها، يعني ما تترك فجوة كبيرة ينفذ منها الشيطان، فجوة كبيرة ينفذ منها الشيطان، هذا هو المراد. وكلما قربت إليه كان أفضل، لكن ليس التقريب أن تضايقه في ذلك وتشغله. يقول الأخ: هل تكره الصلاة بدون عمامة؟ هو من قال هذا؟ الأصل هي الصلاة بدون عمامة، ولك أن تصلي. هذا كالذي يقول: هل يكره أن يمشي الإنسان متنعلا، أو هل يكره الإنسان مثلا يصلي بدون نعلين؟ الرسول صلى بنعلين وبدون نعلين، وأيضا لبس العمامة يعني صلى بالعمامة وبغيرها، وكذلك أيضا غير ذلك من الأمور. فهذه كلها أمور مباحة، ويحسن بالإنسان يعني أن يعمل السنة يطبقها كذا وكذا. هل للأب أن يدفع زكاة على ابنه؟ الجواب: لا، الأب مسؤول عن ابنه، الأب مسؤول عن ابنه. وإذا كان الابن فقيرا حتى ومتزوج ولا يستطيع، والابن غني، فعليه أن يساعد ابنه، ولا ينبغي أن ينزل به الأمر إلى أن يدفع له من الزكاة، فهذا أمر متعين. وكذلك، وأما بالنسبة للابن فنفقة الأب عليه متعينة. يقول الأخ: إذا زالت علة البرد فهل يشرع المسح على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني؟ الجواب: نعم، نحن لا نطبق هذه دائما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وإلا لو طبقنا ذلك صادمنا النصوص. فأنتم تجدون مثلا أنت في طواف القدوم ماذا تفعل؟ ترمل. وهذا لماذا فعل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فعله لما تكلم المشركين وقالوا: يأتيكم ناس وهنتهم هم يترب، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يربلوا ما من الحجر الأسود إلى الحجر إلى الركن اليماني، إذن وما بين الركنين يرتاحون فيهما، هذا هو الأصل. ولما زال الخوف كذلك بقي الأمر، بل زيد فيه، فصال من الحجر إلى الحجر يعني زيد فيه، فبقي الحكم، هذا أيضا باقي، هذه سنة ثبتت فينبغي أن يعمل فيها أيضا. وهكذا صلاة السفر أصلها شرعت لماذا؟ قصر الصلاة في السفر للتخفيف عن الناس، كان الناس يحتجون ويسافرون في القتال وفيه خوف، فالله تعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فجاء يعلى بن أمية إلى عمر بن الخطاب فقال: أليس قد أمن الناس؟ فرد عليه عمر رضي الله تعالى قال: قد عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. بعض الأسئلة مكررة. هنا سأل واحد سائل يقول أنها ليست مضافة كلمة يزيد، إذا كانت مضافة يكون يجر، أما إذا كانت غير مضافة ربما النسخة التي عنده، يعني إذا لم تكن مضافة يعني بدل، فهذا معروف أنه يتبع المبدل منه، فيمكن نرجع إليها. هو كهذا السؤال يقول: قلتم عن يزيد ابن عمرو أليس مضافا؟ هذا يزيد غير منصوب فلذلك يقرأ بالفتح وهو غير مضافة، والآن يقول ليس مضافا ثم يقول ليس مضافا لكن مضاف، هذا مضاف فيتبع ماذا؟ لا ليس فما دام دخل عليه حرف الجر فإنه يكون مجرورا وأضيف ما بعده إليه. يقول الأخ: هل الشعر الذي على الصدغ من اللحية؟ يعني هل هو من اللحية؟ هو الصحيح أن يسأل هل هو من الرأس أو من الوجه، هذا ممكن يصلح. نعم. هنا يقول: لماذا الحرم المكي والمدني يصلون 20 ركعة؟ يعني يتكلم الأخ كأن سؤاله عن صلاة التراويح، ويقول هذه خلاف سنة الرسول، لكنه فعلها الصحابة. رسول عليه الصلاة والسلام قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وهي زيادة خير. فلو اقتفرت مثلا 11 أو 13 أو وصلت إلى 20، بل قال العلماء لو وصلت إلى 36 فكل ذلك جائز، لأنه زيادة وخير، لأن هذه ركعات تصليها وتطلب بها الثواب. لكن إن أردت أن تسألني ما هو الراجح فلولا تقيد بما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام 13 أو 11. يقول الأخ: هل لا بد أن يغطي الخف الكعبين وأين موقع الكعبين؟ الجواب نعم لابد، إذا ما غطى الكعبين أو غطى الكعبين ونزل فهذا لا يؤثر، كان تلبس شرابا أو خف يعني ما يكون ثابتا، والكعبان هما هذا الصحيح الموجودان في طرفي الساق يعني يفصلان القدم عن الساق، وليس كما يقول البعض كما يقول الحنفية بأنهما يكون في عرش الرجل، فهذا عظم واحد. والله تعالى يقول وأرجلكم إلى الكعبين، فنص على الكعبين فهذا هو موضعهما، صلى الله عليه وسلم.